البيان للإمام القاضي محب الدين ابن الشحنة الحلبي الحنفي رحمه الله تعالى، وبعدها إن شاء الله المنظومة المائية في السيرة النبوية للإمام ابن أبي العز الحنفي أيضا رحمه الله تعالى. بالنسبة لهذه المنظومة التي نبدأ بها إن شاء الله في كتاب المقررات الدورة الذي معكم في صفحة 66 إن شاء الله بداية المنظومة. فالمنظومة هي منظومة 100 المعاني والبيان، اسمها 100 المعاني والبيان لكونها منظومة من بحر الرجز، من بحر الرجز وهو بحر من بحور الشعر العربي، من 100 بيت، فلذلك سماها 100 المعاني لأنها من 100 بيت. في علمي المعاني والبيان، وبإذن الله تعالى سيأتينا بعد قليل توضيح للمراد بعلمي المعاني والبيان. وناظم هذه المنظومة، نبتدئ يعني بالتعريف بالناظم، هو الإمام محب الدين أبو الوليد محب الدين، لقبه محب الدين وكنيته أبو الوليد، واسمه محمد ابن محمد ابن محمود، ثلاثة محمد، محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمود ابن غازي ابن الشحنة الحنفي، وهو تركي الأصل، لذلك يقال له أيضا التركي لأنه تركي الأصل، ويقال له الحلبي لأنه ولد في حلب ونشأ بها. ولد رحمه الله سنة 49 و700 للهجرة النبوية، سنة 49 و700 للهجرة النبوية، ويقال له ابن الشحنة الكبير، يقال له ابن الشحنة الكبير تمييزا له عن ابنه وحفيده، تمييزا له عن ابنه وحفيده. فأسرته رحمه الله كانت أسرة علم، ويعني الجد اللي هو صاحب المنظومة التي معنا لقبه محب الدين وكنيته أبو الوليد، وابنه هو القاضي محب الدين محمد أبو الفضل، يعني اسمه محمد يعني ابنه، فيصبح إيه أبو الفضل، محمد ابن محمد ابن محمد، أربعة محمد يعني، فابنه اسمه محمد أيضا ولقبه محب الدين أيضا مثل لقب أبيه، ولكن يتميز عن أبيه بالكنية، كنيته أبو الفضل، اللي هو يعني صاحب المنظومة يقال له ابن الشحنة الكبير. ثم الحفيد هو القاضي سري الدين عبد البر، سري الدين سين راء ياء، سري الدين عبد البر ابن محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد ابن الشحنة، وهذا اللي هو ابن الشحنة الصغير اللي هو القاضي عبد البر اللي هو الحفيد. فهو من أسرة علم رحمه الله تعالى. وهذا اللقب الذي هو الشحنة قالوا يعني كان يطلق في زمن المماليك على رئيس الشرطة، رئيس الشرطة يقال له الشحنة، فهو ابن الشحنة يعني ابن رئيس الشرطة، رئيس الشرطة يقال له الشحنة. وكذلك يعني قد يطلق مقيدا، يعني إذا أطلق هكذا الشحنة فهو رئيس الشرطة، وقد يطلق مقيدا على رئيس أي شيء، يعني القيم على أي شيء والمتولي إدارته، لكن يقيد يعني، فقد يقال شحنة الجامعي، أحيانا يستعملون هذا اللقب في عهد المماليك، يقول شحنة الجامع يعني مديره أو القيم على شؤونه. فهذا يعني لقبه ابن الشيخ نبي. وكان فقيها حنفيا رحمه الله تعالى، ولي قضاء حلب، ولي قضاء حلب سنة 68 و700 للهجرة، يعني عندما كان عمره 19 عاما، عندما كان عمره 19 عاما تولى القضاء في حلب. كان يعني ممن نبغ مبكرا، و يعني لما كان في هذا السن الصغير كان أهلا لتولي القضاء. ثم ولي بعد ذلك قضاء دمشق وقضاء مصر رحمه الله، وكان فقيها حنفي المذهب رحمه الله تعالى. ومن الحوادث المشهورة في سيرة هذا الإمام وترجمته، له موقف مشهور يعني دائما يذكر في سيرته رحمه الله تعالى، لما حصلت الحرب بين تيمور لنك ويعني خصومه من الأمراء، حصلت الحرب بين تيمور وخصومه، فتيمور لنك يعني أحضر القاضي ابن الشحنة، يعني كان هو القاضي في وقته، فأحضره وسأله عن القتلى من الطائفتين. تيمور لنك يعني كان معروفا أنه سفاح يعني كثير القتل، وقتل على يد الخلق كثير، فسأل عن القتلى من الطائفتين يعني من جنوده ومن خصومه، والقتلى من خصومهم من المسلمين أيضا. فكان في موقف عصيب، يعني لو قال يعني قتلكم في النار أو قتلهم في النار، أو يعني إما أن يعني يتكلم بالباطل من أجل أن ينافق يعني هذا الحاكم، أو يعني يتكلم بالحق فيقتل أو يسجن. أو كان في موقف صعب، فتخلص منه بأنه قال لتيمور، قال هذه مسألة، قال أو هذا سؤال أجاب عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا سؤال أجاب عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال كيف أجاب عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فهو تيمور يعني حسب أنه يعني يمدحه أو يثني عليه، لكن كان يعني كانت تورية منه تخلص بها، ويعني لم يصبه أذى الحمد لله، وفي نفس الوقت لم يتكلم بشيء من الباطل. شيوخه رحمه الله يعني ذكروا من شيوخه السيد عبد الله وابن منصور والأنافي وغيرهم من علماء حلب ومن القادمين عليها، وكذلك بعد أن انتقل إلى دمشق وإلى مصر أيضا أخذ عمن بها من العلماء. ومن تلاميذه رحمه الله ابنه اللي هو القاضي أبو الفضل محب الدين محمد، ومن تلاميذه كذلك الإمام تقي الدين أبو بكر ابن قاضي شهبة، ابن قاضي شهبة من الأئمة المشهورين، وكذلك من تلاميذه كمال الدين ابن الهمام من كبار فقهاء الحنفية. وكذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر أنه التقى بالقاضي أبي الوليد ابن الشحنة، ودارت بينهما يعني مذاكرة، فالقاضي ابن الشحنة أنشده لنفسه لغزا في الفرائض، أنشده لنفسه لغزا في الفرائض، يعني نظم لغزا في الفرائض في أبيات وأنشدها للحافظ ابن حجر لما التقى الحافظ ابن حجر العسقلاني لما التقى به في مصر، فقال للحافظ ابن حجر يعني فأجبته عنها، يعني أجابه عن هذا اللغز وحله رحمه الله تعالى. له مصنفات عديدة، مؤلفاته رحمه الله له مؤلفات عديدة، منها منظومة في السيرة في 63 بيتا، منظومة في السيرة في 63 بيتا على عدد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، على عدد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وله من مؤلفاته في الفقه الحنفي كتاب نهاية النهاية، نهاية النهاية في الفقه الحنفي. وله في التفسير حاشية على تفسير الكشاف. وله كذلك ألفية منظومة من ألف بيت في 10 علوم، في 10 علوم. ومنظومة 100 المعاني والبيان، يعني أحيانا تذكر مستقلة منفردة كمنظومة مستقلة، وهي أيضا جزء من ألفيته في العلوم العشرة، فهي جزء من هذه الألفية وتذكر أيضا ضمن هذه الألفية. وهذه المنظومة إلى أن توفي رحمه الله تعالى، كانت وفاته سنة 1580 للهجرة النبوية، سنة 815 هجرية هي سنة وفاته رحمه الله تعالى، وكان عمره عند الوفاة بلغ 66 سنة رحمه الله تعالى. هذه المنظومة التي معنا اعتنى بها أهل العلم، وكتبت عليها شروح عديدة بعناية العلماء بها لما لها من الأهمية والمكان. هذه المنظومة قد أودع فيها أو نظم فيها خلاصة ما في كتاب تلخيص المفتاح للقزويني، تلخيص المفتاح للخطيب القزويني، وهو من يعني أهم كتب البلاغة. فنظم يعني خلاصة ما في هذا الكتاب في منظومته 100 المعاني والبيان، فهي يعني تعتبر نظما لخلاصة ما في تلخيص المفتاح، وتبعه في طريقة تقسيمه وتبويبه، نفس طريقة التقسيم والأبواب صار على نفس تسلسله ونفس طريقته في التقسيم والتبويب. وكما ذكرنا لها شروط عديدة، منها شرط حفيده القاضي سري الدين عبد البر ابن الشحنة الصغير، له شرط على منظومة جده رحمه الله. وكذلك من الشروح المشهورة شرط محب الدين الحموي، وكذلك شرط محمد بن المساواة الأهدل اليمني، شرط ابن الأهدل اسمه دفع المحنة عن قارئ منظومة ابن الشحنة، هكذا يعني اسم الكتاب. وهذان الشرحان يعني حققهما فضيلة الشيخ الدكتور زكريا توناني الجزائري، حقق هذين الشرحين يعني تحقيقا متقنا. وكذلك هو نفسه اللي هو الدكتور زكريا توناني الجزائري له شرط آخر مختصر اسمه إضاءة الجنة في شرح منظومة ابن الشحنة. وكذلك هناك شرح صنع الدين الحلبي وشرح ابن عبد الحق، وشروح يعني عديدة لهذه المنظومة. يعني نلخص مما وقفت عليه منها إن شاء الله ما نشرح هذه بإذن الله تعالى. هذه المنظومة هي منظومة في علم البلاغة، هي منظومة في علم البلاغة. ويحسن بنا يعني قبل الشروع في قراءة المنظومة أن نذكر المبادئ العشرة لعلم البلاغة. كل علم من العلوم له 10 مبادئ، يعني جمعها الإمام أبو العباس المقري التلمساني في قوله: ما من رام فنا من رام فنا فليقدم أولا علما بحده وموضوع تلا. من رام فنا يعني من قصد دراسة فن من الفنون فليقدم أولا علما بحده، الحد اللي هو التعريف، وموضوع تلا مبادئ العشرة، أو الواحد منها هنا اللي هو الحد، والثاني الموضوع، حد العلم تعريفه والموضوع موضوع هذا العلم. قال وواضع ونسبة وما استمد منه وفضله وحكم يعتمد. مرة ثانية قال وواضع، يعني نتعرف على واضع هذا العلم، وهو يعني أول من ألف فيه أو كتب فيه. قال وواضع ونسبة، نسبة هذا العلم إلى غيره من العلوم، وما استمد منه، يعني استمداد هذا العلم، هذا العلم استمد من ماذا؟ وفضله وحكم يعتمد، فضل العلم وحكم يعتمد، يعني حكم تعلم هذا العلم. كم من المبادئ الآن ذكرنا؟ ستة. قلنا إيه؟ علما بحده وموضوع تلا وواضع ونسبة وما استمد منه وفضله وحكم، إلى كده سبعة. قال واسم وما أفاد والمسائل، فتلك عشر للمنى وسائل. قال واسم، اسم هذا العلم، وما أفاد أي ثمرة هذا العلم، هذا العلم ما الذي يفيده هذا العلم، أو ما الذي تستفيده من دراسة هذا العلم. والمسائل يعني ما هي مسائل هذا العلم، هي المسائل التي تبحث في هذا العلم. قال فتلك عشر للمنى وسائل، وبعضهم منها على البعض اقتصر، ومن يكن يدري جميعها اقتصر. قال وبعضهم منها على البعض اقتصر، يعني بعض العلماء يعني في يعني تأليفه في علم أي علم من العلوم، أحيانا بعض العلماء يقتصر على بعض هذه المبادئ العشرة، قد يكتفي مثلا باسم العلم وحده، أو باسمه وفضله، أو واضعه، أو كذا، يعني قد يقتصر على بعض هذه المبادئ دون بعض. ومن يكن يدري جميعها انتصر، لكن من عرف المبادئ العشرة كلها يعني فاز وازداد علما وخيرا. وأيضا جمع هذه المبادئ العشرة في أبيات أخرى الإمام أبو العرفان محمد بن علي الصبان، الصبان بالصمد المصري رحمه الله، فجمع هذه المبادئ العشرة في قوله إن مبادئ كل فن عشرة. قال إن مبادئ كل فن عشرة، إن مبادئ كل فن عشرة. قال الحد والموضوع ثم الثمرة، تركيبنا قال الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبة والواضع، وفضله ونسبة والواضع، معلش ممكن بالسكون هكذا، وفضله ونسبة والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع. قال وفضله ونسبة والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع. مسائل والبعض بالبعض اكتفى، مسائل هي العشرة. قال والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفات، ومن درى الجميع حاز الشرفات. هذه المبادئ العشرة، فنذكر إن شاء الله المبادئ العشرة لعلم البيان. استنى معنا الوقت قبل المغرب أو كم بقي عند الأذان؟ خمس دقائق. نعم خمس دقائق. نعم بقي بقي تسع دقائق. طيب اسم هذا العلم، اسم هذا العلم له أسماء، يعني فائدة التعرف على اسم كل علم من العلوم أن بعض العلوم يكون لها أسماء متعددة، حتى تعرف أن هذه الأسماء المتعددة هي أسماء مختلفة بمسمى واحد أو بعلم واحد حتى لا تحسب أن هذا أن هذين الاسمين العلمين مختلفين فتعرف أسماء هذا العلم. فهذا العلم يقال له علم البلاغة، علم البلاغة، ومما سماه بذلك الإمام الزمخشري له كتاب أساس البلاغة، أساس البلاغة، فسمى هذا العلم علم البلاغة. ويقال له أيضا علم البيان، ويقال له أيضا علم البيان. وكما سنعرف البيان هو جزء من علم البلاغة في الحقيقة، يعني هو جزء من علم البلاغة، لأن علم البلاغة يشتمل على ثلاثة أقسام: المعاني والبيان والبديع. المعاني والبيان والبديع. فالبيان يعني تارة يطلق على يعني قسم من علم البلاغة، على قسم من علم البلاغة، وهو أحد علومها الثلاثة. وأحيانا يطلق البيان على العلوم الثلاثة كلها، يعني كل علوم البلاغة الثلاثة أحيانا يقال لها علم البيان. فعلم البيان أيضا هو اسم آخر لعلم البلاغة، وممن استعمل هذا الاسم الجاحظ في كتابه البيان والترميم. البيان عنده يشمل كل علوم البلاغة. وإطلاق يعني البيان على كل علوم البلاغة هذا من باب إطلاق الجزء على الكل، وهذا كثير، يعني مثل قولك مثلا صلى فلان ركعة، ركعة هذه هو في الحقيقة يعني هذه الركعة فيها قيام وقعود وفيها سجدتان وفيها قراءة وفيها يعني الركعة هي جزء من الركعة، يعني الركعة تشتمل على ركوع وعلى أشياء أخرى، فأطلق الجزء على الكل. وكذلك أيضا مثلا التكبير في تكبيرات العيد أو التكبير في ختم القرآن، فيقال كبر. التكبير هنا يشتمل على تهليل وتحميد، يعني ليس تكبيرا فقط، وتكبير وتهليل وتحميد، والكل يقال عليه تكبير. يعني يقال تكبير الختم وصيغته لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد، أو تكبير العيد صيغته مثلا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، هذا كله يقال له تكبير، مع أن التكبير هو جزء منه. البلاغة يعني هي معان وبيان وبديع، ومع ذلك يطلق عليها البيان. وأحيانا هذا العلم يسمى علم المعاني والبيان، المعاني والبيان، يذكر علم المعاني والبيان ويراد به علوم البلاغة الثلاثة كلها، كما فعل الناظم معنا في هذه المنظومة الإمام الشحنة. منظومته قال إيه؟ مئة المعاني والبيان، مئة المعاني والبيان. طيب أين البديع؟ على هذا يعني الذين اصطلحوا على تسمية هذا العلم بالمعاني والبيان، فالبديع عندهم هو جزء من علم البيان، يعني باب من أبواب علم البيان، باب من أبواب علم البيان. واتبع هذه الطريقة يعني كثير من العلماء، يعني منهم ابن الشحنة معنا هنا، جعل البيان يعني جزءا، جعل البديع جزءا من البيان. وكذلك الزمخشري ايضا جعل البديع يعني بابا من ابواب علم البيان. فاحيانا يقال ايه علم المعاني والبيان ويراد به، والبديع ايضا يعني كل علوم البلاغه باعتبار البديع يعتبرونه ايه جزءا من البيان. وأحيانا يفصلون، يعني يسمون هذا العلم، يقولون علم المعاني والبيان والبديع. بعض الكتب بدلا من تسميته علم البلاغة يقولون علم المعاني والبيان والبديع. فإذا هذه أسماء، يعني إما يقال البلاغة أو البيان أو المعاني والبيان أو المعاني والبيان والبديع، هذه أسماء هذا العلم. إن شاء الله نصلي المغرب وبعد الصلاة إن شاء الله نواصل الحديث عن حقه وموضوعه وثمرته إلى آخره إن شاء الله. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح منظومة مئة المعاني والبيان للإمام محب الدين أبي الوليد بن الشحنة الحلبي الحنفي رحمه الله تعالى. وما زلنا في المقدمة في الحديث عن المبادئ العشرة لعلم البلاغة. المبادئ العشرة لعلم البلاغة، فأول هذه المبادئ هو الاسم. اسم هذا العلم قلنا له أسماء، فيقال له البلاغة، ويقال له البيان، ويقال له المعاني والبيان، ويقال له المعاني والبيان والبديع. فأحيانا يطلق الجزء ويراد الكل، وأحيانا يجعلون البيان عاما يشمل البديع، فيكون البديع قسم من أقسامه. المبدأ الثاني هو الحد. حده تعريف علم البلاغة. البلاغة لغة، البلاغة لغة على وزن فعالة، مصدر الفعل بلوغة، مصدر الفعل بلوغة بضم اللام بلوغة، بلوغة يعني وصل، بلوغة بضم اللام أي وصل. فالبلاغة هي مصدر للفعل بلوغة بضم اللام أي وصل. ودائما المعنى الاصطلاحي للكلمة يكون بينه وبين معناها اللغوي نوع من الارتباط، ويعني يكون هناك اتصال بين المعنى اللغوي أو الدلالة اللغوية للكلمة والدلالة الاصطلاحية. فهذا العلم يعني سمي البلاغة من بلغ بمعنى وصل، لأنه علم يصل به المتكلم، لأنه علم يصل به المتكلم إلى الإفصاح عن جميع مراده، إلى الإفصاح عن جميع مراده بكلام سهل واضح مشتمل على ما يعين على قبول السامع له. علم البلاغة علم يصل به المتكلم إلى الإفصاح عن جميع مراده بكلام سهل واضح مشتمل على ما يعين على قبول السامع له. لذلك سمي بلاغة، يعني أخذا من البلاغة التي هي مصدر بلوغة أي وصل. طيب، تعريفه لغة قلنا هو مصدر بلوغة أي وصل. وتعريفه اصطلاحا يعني له تعريفات، منها أنه مطابقة الكلام الفصيح، مطابقة الكلام الفصيح لمقتضى الحال، مطابقة الكلام الفصيح لمقتضى الحال مع فصاحة ألفاظه، مطابقة الكلام الفصيح لمقتضى الحال مع فصاحة ألفاظه. أو تعريف آخر يعني يدور حول نفس المعنى، أن قالوا البلاغة ملكة، ملكة يقتدر بها الفصيح، ملكة يقتدر بها الفصيح على مخاطبة الناس على مقتضى حالهم، على مقتضى حالهم. طيب، نشرح هذا التعريف. يعني ما المقصود بمقتضى الحال؟ الحال هو الأمر الحامل للمتكلم، الأمر الحامل للمتكلم على أن يورد كلامه على صورة مخصوصة. الحال هو الأمر الذي يحمل المتكلم، يعني يدفع المتكلم على أن يورد كلامه على صورة مخصوصة. واضح؟ فهذا هو الحال. الحال يعني الشيء أو الأمر الذي يحمل أو يدفع المتكلم، يجعل المتكلم يورد كلامه على صورة مخصوصة. يعني ما الذي يجعله تورد كلامك على هذه الصورة؟ كان ممكن أن تصوغ المعاني التي لديك في صورة أخرى غير هذه الصورة. فهناك أمر ما حملك على أن يعني تصوغ المعاني التي في ذهنك في هذه الصورة التي يعني تكلمت بها. فالحال هو الأمر الحامل للمتكلم على أن يولد كلامه على صورة المقصود. هذا هو الحال. ويقال للحال أيضا يقال له المقام. يقال للحال أيضا يقال له المقام. تسمعون كثيرا يقولون إيه لكل مقام مقام. فالمقام هو الأمر الذي يحملك على أن تولد كلامك على صورة المقصود. كل مقام يعني كل حال له مقال، يعني له صورة مخصوصة يعني تتكلم بها، هي المناسبة لهذا الحال أو المناسبة لهذا المقال. طيب المقتضى دائما إيه عندنا مقتضي ومقتضى. المقتضي اللي هو الإيه السبب أو الدافع، والمقتضى اللي هو الإيه النتيجة أو ما يترتب على الشيء. يعني المقتضى هو تلك الصورة المخصوصة. احنا قلنا يعني في الحال اللي هو الايه الأمر الذي يحمل المتكلم على أن يورد كلامه على الصورة المخصوصة، هذه الصورة المخصوصة هي المقتضى، هي مقتضى الحال. يعني هي النتيجة أو الثمرة أو التي ترتبت على هذا الحال أنه خرج كلامك على صورة مخصوصة. هذه الصورة المخصوصة هي مقتضى الحال، يعني هي النتيجة التي ترتبت على هذا الحال أن كلامك خرج على صورة مخصوصة. هذه الصورة المخصوصة التي خرج عليها الكلام هي المقتضى. واضح؟ فهذا تعريف البلاغة. هناك من يعرف البلاغة بتعريف العلوم الثلاثة، لأن علم البلاغة كما مر يقال له أيضا علم المعاني والبيان والبديع. فممكن يعني بإيجاز سيأتينا إن شاء الله تفصيل أكثر في أثناء شرح الأبيات، لكن أيضا يناسب في البداية أن نفهم يعني الفرق بين هذه العلوم الثلاثة ولماذا قسمت البلاغة إلى هذه العلوم الثلاثة. البلاغة يعني هي ثلاثة علوم، فمنهم من يعرفها الصلاحة لأنها يعني البلاغة هي ثلاثة علوم: المعاني والبيان والبديع. فالمعاني هو علم يعرف به أحوال اللفظ العربي، علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق الحال، أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق الحال، هذا يقال له علم المعاني. والعلم الذي يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق الحال. طيب ما هي أحوال اللفظ العربي؟ كما سيأتينا يعني منها مثلا الكلام عن تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء. الخبر هذا حال، الإنشاء حال، والخبر له أنواع أو أضرب الخبر. يعني هناك خبر يعني الجمل الخبرية تخاطب بها الإيه خالي الذهن، وهناك جمل تخاطب بها المتردد أو الشاك، وهناك جمل إيه تخاطب بها المكذب. يعني الناس الذين تخاطبهم منهم من يكون خالي الذهن عن الموضوع، يعني شخص ما عندهش أي سابق يعني خلفية عن الموضوع الذي تحدثه عنه، فهذا يعني يناسبه أن تخرج له كلامك في صورة معينة. هناك شخص آخر يعني سمع عن الموضوع ولكنه يعني شاك فيه ومتردد في قبوله، فهذا أيضا إيه تخبره بأخبار تناسب حاله. وهناك مكذب، يعني ليس فقط أنه سمع من الموضوع بل هو يعني سمع به وهو يكذبه وينكره. فهذا أيضا يحتاج أن تأتي له بخبر من الموضوع. فأحوال اللفظ العربي أحوالني الخبر وأضربه المختلفة والإنشاء بأنواعه المختلفة، الإنشاء أنواعه المختلفة هي الأمر والنهي والتمني والاستفهام إلى آخره. فهذه يعني أنواع الإنشاء. وكذلك أيضا القصر اللي مقصود الحصر، فهذا حال من أحوال اللفظ العربي أن يكون قصرا يعني بأسلوب حصر اللي ما وإلا مثلا أو كذا، فيها يعني تأتي بأداة نفي واستثناء. والفصل والوصل، الوصل اللي هو يعني العطف بالواو بين الجملتين اللي يسمى الوصل. والفصل اللي هو أن تأتي الجملتان بدون عطف بينهما بواو، متى تضع الواو بين الجملتين ومتى تسمى وصلة ومتى تفصل يعني تأتي بالجملتين من غير واو بينهما. والمساواة والإيجاز والإقناط، هذه كلها من موضوعات من موضوعات علم المعاني نتكلم فيها عن المساواة والإيجاز والإقناط. المساواة يعني أن يكون اللفظ على قدر المعنى، يكون الألفاظ يعني على قدر المعاني. وعندنا الإيجاز يكون الألفاظ أقل من المعاني، لفظ قليل والمعاني الكثيرة التي يعني جمعتها في لفظ وجيز. وهناك الإقناط، الإقناط يعني الألفاظ أكثر من المعاني، يعني تكرر تأتي بمترادفات وتوصل نفس المعنى بصور مختلفة، تكون معنى قليلا والألفاظ كثيرة، هذا يسمى إقنادا. فهذا كل يعني نوع من هذه الأنواع هو حال من أحوال اللفظ العربي، يعني متى توجد ومتى تقنق ومتى يعني يحصل أن يكون الكلام فيه مساواة، ومتى تستعمل الخبر ومتى تستعمل الإنشاء. وإذا استعملت الخبر أي نوع من أنواع الخبر، أي نوع من أنواع الإنشاء إذا استعملته، وهكذا. فهذا هو موضوع علم المعاني، هو علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق الحال، يعني الأمر الذي يدفع المتكلم أنه يجعل كلامه على صورة معينة تناسب الحال، تناسب المخاطب والظروف التي تحيط بالخطاب. علم البيان هو قواعد يعرف بها إيراد المعنى الواحد بطرق متعددة. علم البيان هو العلم أو القواعد، العلم الذي يعرف به أو القواعد التي يعرف بها إيراد المعنى الواحد بطرق متعددة. وهذا علم البيان موضوعه أنه يعلمك يعني كيف توصل نفس المعنى الواحد هذا بصور وكيفيات مختلفة. يعني أقسام علم البيان نتحدث فيها عن التشبيه والحقيقة والمجاز وعن الاستعارة، فكلها يعني طرق مختلفة لإيراد المعنى أو لتأدية المعنى وتوصيله. ثم علم البديع هو علم يعرف به وجوب تحسين الكلام. علم البديع علم يعرف به وجوب تحسين الكلام. والتحسين هذا يعني هناك محسنات لفظية، هناك ما يحسن اللفظ وهناك ما يحسن المعاني. محسنات اللفظ مثلا منها الجناس ومنها السجع والاقتباس، هذه محسنات للألفاظ كلها إن شاء الله سيأتي شرحها. وهناك محسنات للمعاني مثل التورية والكناية وحسن التعبير وتأكيد المدح بما يشبه الذم وتأكيد الذم بما يشبه المدح، هذه كلها تسمى المحسنات المعنوية. فالعلم الذي يعرف به وجوب تحسين الكلام، كيف تحسن الكلام؟ كان الكلام عندك يحتاج إلى تزيين وتحسين، إما الكلام هو يعني ألفاظ ومعاني، فإما تحسن في الألفاظ وإما تحسن في المعاني. فالعلم الذي يتناول تحسين الكلام هو علم البديع. فإذا يعني في تعريف البلاغة اصطلاحا منهم من يعرف تعريفا مجملا مطابقة الكلام الفصيح لمقتضى الحال مع فصاحة ألفاظه، ومنهم من يعرفه تعريفا مفصلا بتعريف العلوم الثلاثة، فيقول يعني علم البلاغة هو علم ينقسم إلى معاني وبيان ومبيع. فالمعاني هو العلم الذي يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق الحال، والبيان هو العلم الذي يعرف به إيراد المعنى الواحد على بطرق متعددة، والبديع هو العلم الذي يعرف به وجوه تحسين الكلام. طيب هذا كان حد علم البلاغة لغة واصطلاحا، التعريف لغة واصطلاحا. موضوع البلاغة، موضوع علم البلاغة هو التراكيب الخبرية والطلبية. التراكيب يعني هذا العلم لا يبحث في مفردات، إنما يبحث في التراكيب الخبرية والطلبية. الطلبية يعني الإنشائية. وثمرته، ثمرة علم البلاغة أو علوم البلاغة، يعني ممكن نعتبره علما ممكن نعتبره علوما ثلاثة، ثمرته فهم الكلام البليغ، فهم الكلام البليغ والقدرة على ترتيب الكلام بما يؤدي المعنى بأكمل وجه. يعني هذه من ثمرات هذا العلم، يعني ما الذي تستفيده يعني من دراسة هذا العلم؟ تستفيد من دراسة هذا العلم أنه يعطيك قدرة على فهم الكلام البليغ، على فهم الكلام البليغ، وقدرة على تركيب الكلام بما يؤدي المعنى بأكمل وجه. كيف تركب كلامك وتؤدي المعنى بأكمل وجه؟ ومن ثمرته أيضا وفوائده تحسين الذوق اللغوي. تحسين الذوق اللغوي يعني يكون عندك يعني ذائقة تستطيع بها أن تميز بين الكلام الفصيح والبليغ وغيره. طيب فضل هذا العلم، فضل هذا العلم، يعني بعض العلوم يكون لها فضل خاص ورد فيها، مثل علم الفرائض مثلا، النبي عليه الصلاة والسلام قد تعلم الفرائض وعلموها الناس، وبعضها يعني يدخل في فضل عموم العلم. فهذا العلم يعني هو أولا داخل في عموم فضل العلم، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، العلماء ورثة الأنبياء إلى غير ذلك من فضائل العلم، فضل العالم على العابد، فضل القمر على سائر الكواكب إلى غير ذلك. وقل رب زدني علما، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ونحو ذلك من النصوص الدالة على فضل العلم. ففضله أنه علم من العلوم الشرعية التي تدخل في عموم فضل العلم. وكذلك من فضله أنه يعني يستدل به على إعجاز القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم قد تحدى الله سبحانه وتعالى البشر وتحدى الإنس والجن أن يأتوا بمثله أو بصورة منه، وهذا التحدي يعني أكثر أهل العلم على أنه متعلق بنظم القرآن الكريم، يعني ببلاغة القرآن الكريم ونظمه. نظم القرآن يعني أن القرآن طريقته ليس على طريقة الشعر ولا على طريقة النثر، لا هو يعني مثل أحاديث الناس يعني في خطبهم وكلامهم وكذا، ولا هو يعني على طريقة الشعر. هو نظم، له نظم القرآني، يعني هو أسلوب مستقل برأسه لا نظير له ولا مثيل له، لا يستطيع أحد أن ينظر على مثاله. وكذلك الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم وفي يعني بالإضافة إلى إعجاز طريقة نظمه، وكذلك الإعجاز البلاغي ما في القرآن الكريم من تشبيهات واستعارات وكنايات وأنواع البلاغة في هذا الكتاب العزيز الذي أحق الله سبحانه وتعالى البشر أن يأتي بمثله. فعلم البلاغة هو الذي تعرف به يعني تستدل به على إعجاز القرآن الكريم. الذي لا يحسن البلاغة لا يستطيع أن يستدل على إعجاز القرآن الكريم في لفظه ونظمه. وكذلك هو معين على فهم القرآن الكريم ومعين على فهم السنة، فهو يعني من جملة داخل أيضا في جملة علوم القرآن الكريم، يعني خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فهو يعني داخل في هذا، داخل في العلم بالسنة الشريفة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو أبسط البشر وحديثه أبسط الكلام، كلام البشر يعني بعد كلام الله سبحانه وتعالى. وكذلك الإعانة على فهم كلام الفصحاء وتقويم اللسان، فهذا كله من فضائل هذا العلم. نسبته هو أحد علوم العربية، يعني العلوم العربية، العلوم الإسلامية عموما، يعني العلوم لها مثل الخريطة، يعني كل مجموعة علوم يعني لها مظلة تضمها، يعني هناك علوم داخلة تحت علوم القرآن، وعلوم داخلة تحت علوم الحديث، وهذا العلم هو من علوم العربية، يعني علم البلاغة هو من قسم العلوم العربية مثل النحو والصرف والاشتقاق، وعلوم البلاغة هي من ضمن العلوم العربية. استمداده من الكلام الفصيح، استمداد هذا العلم أين يستمد، يعني مادة هذا العلم من أين تؤخذ، من الكلام الفصيح كالقرآن الكريم والحديث الشريف وكلام فصحاء العرب شعرا ونثرا، وكلام فصحاء العرب شعرا ونثرا، هذه هي مادة هذا العلم. حكم هذا العلم هو فرض كفاية، يعني لا بد أن يتعلمه من تقوم به الكفاية، يعني فئة من المسلمين لا بد أن يتعلموا هذا العلم وأن يستمر تعليمه وتبليغه، لأن الوسائل لها حكم المقاصد، وهذا العلم لا بد منه لفهم القرآن الكريم وفهم السنة وإدراك إعجاز القرآن الكريم. ففرض الكفاية هو الذي إذا قام به البعض سقط الاسم عن الذات. طيب مسائل هذا العلم، مسائل هذا العلم يعني لا نكرر يعني في أثناء حديثنا عن تعريف البلاغة اصطلاحا، وأنها تنقسم إلى المعاني والبيان والذريع، فذكرنا بعض مسائل هذا العلم. مسائل هذا العلم أن المسائل التي تبحث في علوم البلاغة فيبحث فيها كما مر يعني في اسم المعاني، نبحث تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء وأنواع الخبر وأنواع الإنشاء إلى آخره. وفي قسم البيان نبحث فيه التشبيه والحقيقة والمجاز والاستعارة. وفي قسم البديع نبحث المحسنات اللفظية كالجناس والسبع والاختلاس، والمحسنات المعنوية كالتولية والكناية وحسن التعبير إلى آخره. فهذه هي مسائل هذا العلم. آخر مبدأ من المبادئ من المبادئ العشرة هو واضع هذا العلم. واضعه هو أبو عبيدة معمر بن المثنى رحمه الله تعالى، الإمام أبو عبيدة معمر بن المثنى المتوفى سنة 920 للهجرة، المتوفى سنة 920 من الهجرة، له كتاب اسمه مجاز القرآن. مجاز القرآن ينقل عنه الإمام البخاري كثيرا في تفسير غريب القرآن وغيره من العلم. فالإمام أبو عبيدة معمر بن المثنى له كتابه مجاز القرآن، وكلمة المجاز عنده أعم من المجاز بالمصطلح الذي يستعمله علماء البلاغة، ويعني يشمل المجاز الذي عند علماء البلاغة ويعني مندرج تحت عموم المجاز عنده. وذكر في كتابه ذكر الاستعارة والتشبيه والكناية، يعني تناول في كتابه الأساليب القرآنية وضرب لها الأمثال وبين ما في القرآن الكريم من استعارات وتشبيهات وكنايات وغير ذلك، تناول كثيرا من فنون البلاغة من خلال التطبيق على القرآن الكريم واستخراجها من الآيات والتمثيل لها بآيات القرآن الكريم. فهو يعني واضع نواتي هذا العلم في كتابه مجاز القرآن، ثم تتابع العلماء بعده في يعني تكميل هذا العلم وتبويله وتقسيمه. طيب ننتقل بعد ذلك إن شاء الله إلى الأبيات. قال رحمه الله، قال الإمام محب الدين ابن الشحنة رحمه الله تعالى أبو الوليد، قال بسم الله الرحمن الرحيم. هذه في بعض النسخ فيها البسملة يعني كتابة قبل ليست ضمن الأبيات، لكن افتتح بها في بعض النسخ قال بسم الله الرحمن الرحيم اقتداء بكتاب الله تعالى، فإنه مفتتح بالبسملة، واقتداء بكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان يفتتح كتبه بالبسملة، وكذلك اقتداء بكتب الأنبياء، يعني كما أخبرنا الله تعالى عن كتاب سليمان عليه السلام إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، وكذلك تبركا بذكر اسم الله تعالى وعملا بما ورد من الحديث كان فيها ضعف في فضل البدء بالبسملة، فافتتح بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قال الحمد لله وصلى الله على رسوله الذي اصطفاه محمد وآله وسلم، وبعد قد أحببت أني أنظمها. الحمد لله وصلى الله على رسوله الذي اصطفاه محمد وآله وسلم، وبعد قد أحببت أني أنظم. فبعد البسملة حمد الله سبحانه وتعالى، قال الحمد لله، والحمد الحمد هو قيل هو الثناء، الثناء بالفضائل والفواضل، الثناء بالفضائل والفضائل. الفضائل يعني المحاسن وإن لم يتعد أثرها إلى الحامد، والفضائل يعني النعم التي يعني تعد أثرها إلى الحامد. فالحمد يعني قد يكون ثناء، الثناء بالجميل، ويقال أيضا الثناء بالجميل على الجميل، لأن الثناء قد يرد أثنى خيرا وأثنى شرا، فالمقصود هنا الثناء بالجميل يعني الثناء بالخير، وهو ذكر المحاسن على الجميل، على الجميل يعني على الصفات الجميلة، سواء هذه الصفات الجميلة كانت يعني متعدية أو غير متعدية. متعدية يقال لها الفواضل، وغير المتعدية يقال لها الفضائل. فقد مثلا يعني الحمد طبعا قد يكون لله عز وجل وهو المقصود هنا، وقد تحمد إنسانا من الناس مثلا فتحمده على مثلا ذكائه أو علمه أو حسن خلقته أو حسن كلامه، وقد تحمده على شيء يعني تعدى إليك أنه أعطاك شيئا أن أهدى إليك هدية أو أعطاك عطية فأحسن إليك في أمر من الأمور أن علمك علما عليك. فأنت تحمده على شيء يعني تعدى إليك المسألة، فيمكن أن يكون الحمد على هذا العمل. وقيل أيضا الحمد هو ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه، يعني بعض أهل العلم يقيد يعني الحمد بأنه لابد أن يكون ثناء مع الحب والتعظيم، يعني ليس مجرد ثناء وذكر المحامد أو المحاسن، بل يكون مقرونا بحب وتعظيم. فقال الحمد لله، يعني الحمد كله لله سبحانه وتعالى، كل المحامد وكل كمال هو لله سبحانه وتعالى. قال وصلى الله وصلى الله على رسوله الذي اصطفاه. صلى الله هذه يعني جملة خبرية يراد بها الدعاء، جملة خبرية يراد بها الدعاء، يعني صلى الله صلى فعل ماضي لكن المقصود به الدعاء، يعني اللهم صل، أنك تسأل الله تعالى أن يصلي على رسوله عليه الصلاة والسلام. والصلاة من الله سبحانه وتعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام، فقيل هي الرحمة، قيل هي الرحمة. وهذا يعني هذا القول، وإن كان يعني هو قول جمهور العلماء وأكثر العلماء، اعترض عليه بأن الله سبحانه وتعالى يعني غاير بين الصلاة والرحمة. قال سبحانه وتعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، والواو تقتضي المغايرة، الأصل يعني في العطف بالواو أنها تقتضي المغايرة. إن كان طبعا فريق الجمهور يعني يقولون الواو قد تأتي لعطف المترادفين، يعني فتكون من باب عطف المرادف، لكن الأولى والأصل أن يكون بين المعطوف والمعطوف عليه مغايرة. فلذلك يعني قال الصلاة هي شيء غير الرحمة. ما هي الصلاة؟ التابعي الجليل أبو العالية رحمه الله تعالى قال صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. يعني فسر الصلاة بأن الثناء على الله في الملأ الأعلى. وهناك يعني تفسير آخر للصلاة، صلاة لصلاة الله تعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام، وكلام الإمام السهيلي، واختاره ابن القيم رحمه الله يعني يرجحه ويختاره، يقول هي الحنو والعطف، الحنو والعطف، يعني صلى الله على نبيه يعني حنى عليه وعطف عليه، الحنو والعطف يسمى صلاة أيضا، يعني يفسرها بهذا التفسير. قال على رسوله صلى الله عليه وسلم، والرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، أو إنسان حر ذكر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. ويعني مسألة معروفة، يعني اللي هي هل كل رسول نبي أو ليس كل رسول نبي. هناك يعني أقوال، قيل النبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بالبلاغ، والرسول هو الذي أوحي إليه بشرع وأمر بالبلاغ، لذلك يعني يفرقون بينهما بهذا. وبناء على هذا القول يعني يقولون أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم نبئ بقرأ وأرسل بالمدثر، يعني لما نزلت عليه سورة تقرأ الآيات الخمس الأولى من سورة تقرأ صار بها نبيا، صار بها نبيا عليه الصلاة والسلام، لم يؤمر فيها بالبلاغ. فلما نزلت عليه سورة المدثر يا أيها المدثر قم فأنذر، فأمر أن ينذر قومه، فحينئذ صار بها رسولا عليه الصلاة والسلام. والأقوال الأخرى يعني قيل النبي من ليس معه كتاب والرسول من معه كتاب، وقيل النبي من شرعه لا ينسخ شرعا من قبله والرسول من شرعه ينسخ شرعا من قبله. وقيل النبي هو من أرسل إلى قوم مؤمنين، والرسول هو من أرسل إلى قوم كافرين يدعوهم إلى التوحيد. أما النبي فيرسل إلى قوم مسلمين يعني لتثبيتهم على الإسلام. وقيل كل نبي رسول، يعني هناك قول بأنه كل نبي رسول وكل رسول نبي، هذه الأقوال فيها. ولكن أشهرها هو التمييز بمسألة البلاغ وعدمه، فمن أمر بالبلاغ فهو رسول. لكن كل الأنبياء والرسل يعني أوحي إليهم بشرع، يعني جزء من الشرع في التعريف أنه إنسان حر ذكر أوحي إليه بشرع، هذا يعني الشرع في تعريف للنبي والرسول. ثم يكون التمييز بينهما أنه وأمر بالبلاغ فيكون رسولا، أو ومعه الكتاب، أو ونسخ شرعه شرعا من قبله، أو وأرسل إلى قوم كافرين، أو فهذه يعني لتمييز الرسول. ومن لم يوجد في هذا القيد الأخير فيكون نبيا وليس إلى الرسول. فنبينا عليه الصلاة والسلام قد جمع الوصفين فهو نبي رسول، ولذلك يقال كل رسول نبي ولا ينعكس، أو ليس كل نبي رسول. فقال على رسوله عليه الصلاة والسلام الذي اصطفاه، الذي اصطفاه يعني الذي اختاره، الذي اصطفاه يعني الذي اختاره. محمد، محمد وهو يعني أشهر أسماء نبينا عليه الصلاة والسلام، وله عليه الصلاة والسلام أسماء، هو محمد وهو أحمد وهو الناحي وهو الحاشر وغير ذلك، والعاقب عليه الصلاة والسلام وغير ذلك من أسمائه عليه الصلاة والسلام. وأشهر أسمائه محمد، وكذلك في كتاب الله تعالى اسمه أحمد أيضا، اسمه محمد وأحمد الاسمان الذين يعني سماهم الله تعالى به في كتابه الكريم. فقال محمد، ومحمد يعني من الحمد المحمود عليه الصلاة والسلام، وعرفنا معنى الحمد قبل قليل. وآله، وآله آل النبي عليه الصلاة والسلام. فآل النبي عليه الصلاة والسلام إما أن يراد به قرابته المؤمنون، قرابته المؤمنون، وإما أن يراد به أتباعه على دينهم، أتباعه على دينه. فالآل هنا تشمل كل مسلم، يعني استعمال لفظ الآل بحسب السياق، يعني كان الحديث في أحكام الفيء ومصارف الزكاة ونحو ذلك. يعني الآل هم قرابة النبي عليه الصلاة والسلام المؤمنون، ثم يتحدث الفقهاء عن تفصيل قرابته ومن يدخل منهم في هذا الحكم ومن لا يدخل. أما في سياق الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وآله، فكثير من أهل العلم يقول الآل هنا يشمل كل أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، لأن العرب تطلق آل الرجل على أتباعه، على أتباعه. قال وسلم، والتسليم، والتسليم هو التحية، وسلم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ويسلم، والتسليم هو التحية، يحيي النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا سلم يعني سلم فعل ماض، والألف للإطلاق يعني لأجل القافية، فقال وسلم. ويحسن الجمع بين الصلاة والتسليم على النبي عليه الصلاة والسلام امتثالا لأمر الله تعالى، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يجوز الاقتصار على الصلاة أو السلام، ولكن جمعهما أولى وأحسن امتثالا لأمره تعالى، صلوا عليه وسلموا تسليما. فلهذا قال وآله وسلم. ثم قال وبعد، وبعد يعني هي كلمة يؤتى بها الفصل بين مقدمة الكلام وموضوعه، يعني بعد إيه مقدمة الكلام وافتتاحه يقول وبعد، أو يقول أما بعد، يعني هي أصلها أما بعد، وينوب منابها أو يقوم مقامها أو تختصر إلى وبعد، فهي بمعنى أما بعد، ويقال لها فصل الخطاب، يعني يقال لها فصل الخطاب الذي جاء ذكره في سورة الصاد، فسر بأنه أما بعد، وكان في سنته عليه الصلاة والسلام في خطبه، يعني بعد أن يفتتح خطبته بحمد الله تعالى والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والتشهد ونحو ذلك، يقول أما بعد، ثم يشرع في موضوع حديثه. فالمؤلف هنا قال وبعد قد أحببت أني أنظمها، يعني بعد البسملة والحمد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام دخل في موضوع المنظومة، فقال وبعد قد أحببت أني أنظمها، قد أحببت أني أنظم في علم، يعني أني أنظم، يعني أن أكتب نظما، أن أكتب أو أنشد نظما أو منظومة، والنظم هو الشعر، النظم هو الشعر، يعني أني أنظم، يعني سمي نظما أخذا من إيه؟ من نظم حداد اللؤلؤ في العقد، العقد يسمى نظاما، وذلك أن الحداد يعني سواء من لؤلؤ أو من غيره، يعني مما يصنع منه العقد، فالحداد تكون متناثرة ومتفرقة، فإذا يعني ثقبت وأتي بخيط وضم بعضها إلى بعض فتسمى نظاما، ويقال نظمة وهي منظومة، فمنظومة الشعر كذلك، يعني بدل الكلام المنثور يكون متفرقا، وجملة صغيرة وجملة كبيرة، يعني ليست في مجموعة في نظم واحد، بخلاف الشعر كأن الأبيات كل بيت منها كأنه يعني حبة أو ذرة وضم بعضها إلى بعض في نظم واحد. فقال قد أحببت أني أنظم، يقول في علمي البيان والمعاني أرجوزة لطيفة المعاني، أحببت أني أنظم. في بعض النسخ، بعض النسخ بدل أحببت أني أنظم، هكذا في النسخة التي معنا، في بعض النسخ قد أحببت أن أنظم، بدل أني أنظم أحببت أن أنظم، يعني نفس المعنى، يعني أحببت أن أنظم يعني أنظم، لكن شددها عشان يستقيم الوزن، بس يمكن أني أنظم ألطف يعني. قال أحببت أني أنظم في علمي البيان والمعاني أرجوزة لطيفة المعاني، في علمي البيان والمعاني أرجوزة لطيفة المعاني. طيب قال إنه سينظم في علمي البيان والمعاني، حتى لا نعيد، يعني شرحنا المقصود بعلم البيان والمعاني إجمالا، وطبعا هو هيتكلم عن كل علم منهما بالتفصيل، يعني لكن التعريف الإجمالي لعلم البيان وعلم المعاني وضحناه، فهو سينظم يعني أرجوزة لطيفة، أرجوزة يعني منظومة أو قصيدة من بحر الرجز، وبحر الرجز هو أحد بحور الشعر العربي، وهي 16 بحرا، كما درستم في علم العروض يعني في العام الماضي في الدورة الصيفية، كان عندنا كتاب في العروض، فكما يعني درستم في العروض او العام الماضي اللي قبله اللي قبل العروض درستم كتاب اهدى السبيل الى علمي الخبير العروضي والقراري. علم العروض يعني يتعلق بكيفية نظم الشعر العربي، يعني فكرة الشعر العربي يعني كتيسير يعني أو التوضيح مجمل لمن لا يعرف يعني كيف ينظم الشعر، لأنه أحيانا تجد بعض الناس مثلا يصف كلمات كده بعضها بجانب بعض، المهم يعني تبقى آخرها مثلا كلها قاف ولا باء ولا سين، ويزعم أنها شعر يعني مجرد إيه يعني يرصها كده الكلمات جنب بعض وآخرها مثلا نفس الحرف ويزعم أنها شعر أو كده، وهي يعني ليست شعرة. كيف تعرف أن هذا الكلام هو شعر أو ليس شعرا؟ كل شيء له علم وله ميزان يعني يعطيه، فالعروض هو الميزان الذي تزن به الكلام وتعرف هل هو شعر أو غير شعر. فكرة الشعر العربي مرتبطة بإيه؟ بأن يعني عدد حروف كل بيت وعدد حروف كل شطر من شطري البيت يكون هناك عدد متساوي من الحروف مرتبة من جهة الحركات والسواتي، يعني مش مجرد يعني تصف كلمات هذا الشطر في 20 حرف وهذا في 10 حروف وهذا في 5 وهذا مثلا 3 متحركات والساكن وهذا متحركين والساكن وهذا كذا، لا هناك ايه يعني ترتيب معين عندنا يعني عدد معين من الحروف يكون في الشطر الاول وعدد معين من الحروف في الشطر الثاني، وهذه الحروف ايضا لها نظام معين من جهه الحركه والسكون. فمثلا البحر الذي معنا هذا اللي هو منه هذه القصيده او المنظومه وهو بحر الرجز، هذا البحر وزنه مستفعل 6 مرات، 3 في الشطر الاول و3 في الشطر الثاني. ما معنى مستفعل؟ مستفعل هذه يعني يرمز بها العروضيون ل يعني 7 احرف مرتبه بهذا الشكل، متحرك ساكن متحرك ساكن متحركان ساكن، يعني نقول مس هذه حركه السكون، تف حركه السكون، علن علن علن العين حركه اللام حركه نون سكون. فاذا يعني اذا تريد ان تكتب ارجوزه او منظومه على وزن الرجز اذا عليك في هذه الحاله انك ايه الشطر الاول هيكون فيه 7 في 3 كم 21 حرفا، الشطر الثاني 21 حرفا، 21 حرفا التي في الشطر الاول مرتبه بهذا الشكل متحرك ساكن متحرك ساكن متحركان ساكن، وبعدين تكرر الموضوع هذا 3 مرات، متحرك ساكن متحرك ساكن متحركان ساكن متحرك ساكن متحرك ساكن متحركان ساكن، هذا يكون الشطر الاول، ثم الشطر الثاني مثله، وتمشي على هذا النظام. طبعا هناك تغييرات اختياريه، يعني هذه الصوره المثاليه، لكن هناك اشياء مسموح بها في الشعر العربي، يعني ايضا ليس لك ان تغير كيف شئت، ولكن وفق ايضا قواعد ونظم، كما درستم مثلا في بحر العروض وفي بحر الرجز هناك ايه زحافات، الزحافات اللي هي التغييرات الاختياريه التي يجوز للشاعر ان ياتي بها، فمثلا يجوز حذف الثاني الساكن ويجوز حذف الرابع الساكن ويجوز حذفهما معا، يعني ممكن مستفعل هذه ممكن تحذف الثاني الساكن فتصبح ايه متفعل، ممكن تشيل السين هذه تصبح متفعل، حركتين سكون حركتين سكون، وممكن انك تحذف الرابع الساكن تصبح ايه مستعيل بدل مستفعل، ممكن الفاء هذه تحذفها وتصبح مستعيل، مستعيل يعني هذه عباره عن ايه حركه سكون 3 حركات سكون مثلا، هذه صوره اخرى جائزه. هناك صوره ثالثه اللي هو حذف الثاني والرابع، متعلل متعلل أصبح كم متعلل أربع حركات وبعدين إيه ساكن متعلل ممكن تحذف الثاني والرابع مثلا وهكذا يعني فهناك تغييرات معينة لذلك هو بحر الرجز هو أكثر بحر فيه انزحافات جائزة يعني فيه تغييرات كثيرة مسموح بها في هذا البحر لذلك يعني الشعراء العلماء يعني في المنظومات العلمية يستعملون هذا البحر كثيرا لأنه يعطيهم يعني مرونة ويسهل عليهم أن يغيروا فيه في حدود المسموح به هذا معنى أرجوزة يعني منظومة القصيدة على بحر الرجز في الحقيقة يعني كثير من علماء العروض يرون أن الأرجوزة لا يقال لها قصيدة يعني إذا كنت قصيدة يعتبرون الرجز شيئا غير الشعر يعني يكون بحر الرجز هذا يعني شيء غير الشعر لسهولته يقولون يعني يسمونه حمار حمار الشعر يكون حمار الشعر يركبه كل أحد يعني أسهل شيء لذلك بعض يعني بعض الناس يعني كل قصائده رجز فقط يسمونه الراجز يعني ليس شاعرا يعني ليس شاعرا فقط أراجيز لسهولتها وقد يكون بعضهم راجزا فقط يعني ليس شاعرا فقد يقال لها قصيدة تجوزا يعني وقد والبديل أو الأدق يعني أن يقال لها أرجوزة يعني احتياطا على قول من يمنع تسمية أرجوزة في قصيدة فقال في علمي البيان والمعاني أرجوزة لطيفة المعاني الشيء اللطيف أي الدقيق أو الخفي يعني يعني يعبر عن المعاني الدقيقة الخفية يوضحها في هذه الايه الأرجوزة طيب لطيفة المعاني المعاني هنا مقابل الألفاظ عندنا اللفظ والمعنى الكلام لفظ ومعنى طيب هنا تلاحظون أنه استعمل كلمة المعاني مرتين في المرة الأولى قال في علمي البيان والمعاني هنا المعاني اسم لعلم من الايه من العلوم اسم لعلم من العلوم وهو العلم الذي يعرف به أحوال اللفظ العربي التي يطابق بها الحال هذا في المرة الأولى استعمل المعاني بهذا المعنى المرة الثانية استعمل كلمة المعاني استعمل كلمة المعاني بمعنى آخر المعاني مقابل الايه الألفاظ مقابل الألفاظ هذا يعني إيراد الكلمة الواحدة بمعنيين مختلفين له اسم في علم البديع من يعرف اسم هذا الفن ماذا يسمى الجناس يسمى الجناس التام هنا جناس تام يعني نفس الكلمة من غير تغيير في الحروف ولا في تركيبها ولا في نقطها ولا كذا فأتى يعني بنفس الكلمة جميع حروفها وتركيبها وصورتها واستعملها بمعنيين مختلفين فهذا يقال له الجناس نوع الجناس هنا جناس تام مثاله قول الله سبحانه وتعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة وكلمة الساعة جاءت مرتين المرة الأولى الساعة بمعنى يوم القيامة وفي المرة الثانية ساعة اللي هي المدة من الزمن يعني المدة اليسيرة من الزمن فأتت الساعة مرتين وفي كل منهما بمعنى هنا بعض الشراح طبعا هنا الآن عندنا سؤال يعني المنظومة هي في علوم البلاغة الثلاثة البيان والمعاني والبديع يعني ستجدون فيها بابا في البديع في آخرها فلماذا قال في علمي البيان والمعاني ولم يقل البديع؟ هناك الشراح لا يكل وتدعو من الشروح كل واحد يعني رأي في هذا. بعضهم مثلا قال إنه فعل ذلك فما في البيان والمعاني. الأول حتى عنده جواب من هنا عنده جواب تحت البيان. نعم تحت البيان. ماشي. هذا الجواب الأول إنه كما مر بنا أن من الأئمة في الزمخشري وغيره من يجعل علوم البلاغة الثلاثة يجعلها علمين فقط، المعاني والبيان. وعلم البيان فيه باب اسمه باب البديع يتحدث فيه عن المحسنات اللفظية والمعنوية، يعني يجعل علم البديع يعني بابا من أبواب علم البيان وليس علما يعني مستقلا برأسه. فهنا يعني هذا جواب يعني بعض الشراح يقولون يعني هو سمى منظومته 100 معاني والبيان، وفي البيت الثالث منها قال في علمي البيان والمعاني، فصار على هذه الطريقة أنه اعتبر علم البديع يعني بابا من أبواب علم البيان. الجواب الثاني قالوا إنه استغنى عن ذكر علم البديع بأن أتى بمثال منه، يعني أحيانا المثال يدل على على ما مثل له، يعني فقال يعني صرح باسم البيان والمعاني. وأما علم البديع يعني عرفه بالمثال أنه قال والمعاني أرجوزة لطيفة المعاني، لأن الجناس هو يعني أحد فنون علم البديع. وقد استغنى عن ذكر علم البديع بأن أتى بمثال له، يعني تصرح باسم البيان والمعاني وأتى بمثال لعلم البديع وهو الجناس الذي أتى به في هذا البيت. والجناس هو يعني فن من فنون علم البديع، استعمل كلمة المعاني مرتين بمعنيين مختلفين، وهذا يعني من أنواع علم البديع. هذان الجوابان يعني هما أفضل جوابين. يعني هناك طبعا جواب ثالث بعض الشراح يقول يعني لم يسعفه النظم يعني لضرورة الوزن وكذا، فالنظم يعني لم يسعفه أن يضيف إليها البديع، لكن تعطيه هذا مستبعد، يعني ما أثر يعني يصل على الناظم ويضيف البديع إما في بيت مستقل أو يغير قليلا في البيت يعني كما فعل غيره. يعني وكذلك حتى لو كان الأمر كذلك على الأقل لأتى بها في اسم المنظومة، يعني سماها 100 المعاني والبيان، اسم المنظومة لا يحجزه شيء، يعني كان قلم 100 المعاني والبيان والبديع. لو أن الذي حجزه هو يعني ضرورة النظم ولم يسعف النظم أخيرا، هذا يعني قول بعض الشراح لكن يظهر أنه مستبعد. البيت الرابع قال أبياتها 100 لم تزدي، فقلت غير آمن من حسدي. أبياتها 100 لم تزدي، فقلت غير آمن من حسدي. أبياتها يعني أبيات هذه الأرجوزة اللطيفة، أبياتها 100 لم تزد، يعني لم تزد 100، أبياتها لم تزد 100، فأبياتها هي 100 بيت. فعندما نقول أبياتها 100 لم تزد، يعني لم تزد 100، ما الذي يدلنا على أنها على أن أبياتها 100؟ يعني لما تقول أبياتها لم تزد 100، لعل أبياتها تكون 90 أو 70 أو 50، كلها لم تزد 100. يعني الخمسون لم تزد عن مئة، والسبعون لم تزد عن مئة، 99 لم تزد عن مئة، لكنه قال أبياتها لم عن مئة لم تزد بي وهي مئة. فقالوا هنا يعني كأنه إيه أراد أن يمثل أيضا لفن آخر من فنون علم البديع، لفن آخر من فنون علم البديع وهو فن الاكتفاء، في فن من فنون علم البديع وهو فن الاكتفاء، وهو أن تذكر أحد المتقابلين وتكتفي به للدلالة على الآخر، يعني يكون السياق دالا على الآخر. فهنا يعني طبعا مثال الاكتفاء في القرآن الكريم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، فالمفسرون يقول سرابيل تقيكم الحر أي والبرد، أي والبرد، وفيه اكتفاء يعني اكتفى بذكر الحر عن البرد، لأن السرابيل يعني الثياب هي تقي من الحر وتقي من البرد أيضا. فذكر الله تعالى الثياب التي ذكر تعالى أن الثياب تقي من الحر اكتفاء بذكر أحد المتقابلين، فهو يدل على على الآخر. فقالوا هنا الناظر قصد أبياتها عن مئة لم تزدي ولم تنقص، ولم تنقص أيضا. طبعا تزدي هي أصلا تزد مجزوم بلم، وعلامة جزمه السكون المقدر، منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة التخلص، يعني الكسرة هذه للتخلص لأجل الروي، يعني حركة الروي هنا يعني التخلص من التقاء يعني الساكن عندما نريد يعني تكون القافية مطلقة، حركة الإطلاق الروي هذا هي التي منعت من ظهور السكون الذي هو الذي هو علامة الجزم. يعني أحيانا عند التقاء الساكنين، عند التقاء الساكنين محرك السكون بالكسر للتخلص، مثلا يريد الله، يريد الله مثلا من يريد الله، فهنا مجزوم، نعم مجزوم، وعلامة جزمه السكون المقدر منع نزول اشتغال المحل بحركة التخلص الكسر. التخلص هذا أيضا حركة الإطلاق الضوئي في الشعر، فهذا الذي منع من ظهور السكون، فهي لم تزد هو مجزوم. المقصود هنا أبياتها عن مئة لم تزد يعني ولم تنقص، يعني لم تزد ولم تنقص، مئة نقص نقطتين، حط نقطتين على التاء المربوطة، عن مئة لم تزد أي ولم تنقص، وهذا من باب فن الاكتفاء وهو أحد فنون علم البديع. قال فقلت غير آمن من حسبي، غير آمن من حسبي يعني جملة اعتراضية، يعني فقلت، وبعدين مقول القول اللي هيبدأ من البيت الخامس اللي هو فصاحة المفرد في سلامته من نفرة فيه ومن غرابته، هذا هو مقول القول. لكن بين الفعل قلت وبين مقول القول أتى بهذه الجملة أو هذا الاعتراض، غير آمن من حسدي، يعني قلت حال كوني، يعني أتى بهذا الاعتراض يعني حالا، قال حال كوني غير آمن من حسدي، وآمن اسم فاعل من الأمن وهو طمأنينة النفس وزوال الخوف، غير آمن من حسدي، والحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير، وقيل هو كراهة النعمة على الغير، كراهة النعمة على الغير أو تمني زوال النعمة عن الغير. يعني يقول إن هذه القصيدة يعني لجمالها وضراعتها، يعني هو الشيء الذي يحسد يعني عادة يكون متميزا، يعني يعني قد فقدت غير آمن من حسدي، يعني استدل بهذا الاعتراض الذي اعترض به، يعني كأنه أراد به أن يمدح قصيدته أنها يعني بجمالها وبراعتها ستجلب له حسد الحاسدين. ما الذي قاله؟ قال فصاحة المفرد في سلامته من نفرة فيه ومن غرابته. فصاحة المفرد في سلامته من نفرة فيه ومن غرابته. طيب هنا فصاحة المفرد، فصاحة المفرد يعني الفصاحة عندنا يعني قسم الفصاحة إلى فصاحة المفرد وفصاحة الكلام. فبدأ بالحديث عن فصاحة المفرد يعني قبل الحديث عن فصاحة الكلام المركب، الكلام يكون مفردا المفرد الكلمة الواحدة والمركب اللي هو الجمل المفيدة. فبدأ بالحديث عن فصاحة المفرد، بدأ بالحديث عن فصاحة المفرد. فقال فصاحة المفرد في سلامته، في سلامته يعني حتى يكون اللفظ المفرد يعني اللفظ الواحد المفرد إذا نظرت إليه بغض النظر عن التركيب الذي هو فيه، يعني بدون أن تنظر إلى الجملة، ولكن كل لفظ مفرد داخل هذه الجملة. فإذا نظرت إلى اللفظ مفردا حتى يكون هذا اللفظ فصيحا أو حتى تحكم عليه بالفصاحة لابد أن يخلو، لابد أن يخلو من ثلاثة عيوب، لابد أن يخلو اللفظ المفرد من ثلاثة عيوب حتى يحكم عليه بأنه لفظ فصيح، لأنه لفظ فصيح. فأول شيء قل من نفرة فيه ومن غرابته وكونه مخالف القياس، هذه برضو لو الأحسن نشكلها بالكسرة هكذا يعني معلش النسخة اللي عندكم. وقال وكونه، الأحسن نقول من نفرة فيه ومن غرابته وكونه مخالف القياس، يعني وأن يسلم أيضا من كونه مخالف القياس، يعني لابد أن يسلم اللفظ المفرد من ثلاثة أشياء، يسلم من النفرة فيه أي التناثر، ويسلم من يعني يسلم من تناثر الحروف، ويسلم من الغرابة، وكونه مخالف القياس يعني وأن يسلم من كونه مخالف القياس. طيب نشرح هذه الأمور العيوب الثلاثة التي يلزم أن يسلم منها اللفظ المفرد حتى يصير لفظا فصيحا. أول عيب هو النفرة، النفرة يقال أيضا تناثر الحروف، يعني عبر بقوله نفرة من نفرة أي من تناثر الحروف. وتناثر الحروف هو وصف بالكلمة يوجب صعوبة أدائها باللسان، وصف بالكلمة يوجب صعوبة أدائها باللسان. مثال ذلك كلمة العخر، العخر يعني أعرابي يقول إيه تركتها ترعى ترعى العخر، كان هذا دليل حاول أن تكون عخ. فهذه كلمة فيها حروفها فيها تناسب، يعني كلها هي حروف حلقية وجمع حروف حلقية من بعض، مما يوجب الصعوبة النطق بها. وكلمة أخرى هي كلمات عربية ولكنها يعني ليست فصيحة لأنها فيها تناسب، وهذا أيضا من إعجاز القرآن الكريم وبلاغته أنه يعني خلا من لا تجد أي مفرد من هذه المفردات التي فيها تناثر الحروف وما فيها غرابة وما فيها مخالفة للقياس، تجد كلمات المفردات القرآنية هي أبسط المفردات. كذلك مثلا مفردات العرق جق عرق جق بدور عليها في المعجزات يمثلون بها الكلمات التي فيها تناقض في الحروف. عرق يعني عين قاف جق عرق جق مثلا هذه كلمة متناقضة يمكن دور على معناها عه وعرق جق هذا مثال لتناقض الحروف. طيب الغرابة غرابة الاستعمال غرابة الاستعمال أن تكون الكلمة غير ظاهرة المعنى عند العرب الفصحاء. يعني العرب الفصحاء لا يستعملون هذه الكلمة. ممكن تجد بعض الأعراب البادية وكذا يستعملون بعض الكلمات الغريبة التي يعني لا يعرفها الفصحاء العرب ولا يستعملونها في حديثهم. مثلوا لذلك بكلمة بكلمة دردبيس كلمة دردبيس وكلمة جح لمجع جح لمجع ودردبيس وكلمات يعني غريبة لا يستعملها في الفصحاء العرب لا تجدها يعني في أشعار مثلا الشعراء الفصحاء الذين يضربوا بهم مثلا في فصاحتهم. فالكلمة الغريبة يعني التي يكون معناها غير الظاهر حتى لو لم تكن حروفها متناثرة يعني زي دردبيس مثلا سهلة تستطيع منطقها بالسهولة ولكن هي كلمة غريبة يعني غير مستعملة عند الفصحاء العرب. الأمر الثالث أو العيب الثالث هو مخالفة القياس. قال وكونه مخالف القياس وكونه مخالف القياس مخالفة القياس أن تكون الكلمة على غير ما ثبتت عن الواضع على غير ما ثبتت عن الواضع يعني الواضع وواضع اللغة وواضع اللغة طبعا هذا موضوع طويل في فقه اللغة هل اللغة توقيفية من الله تعالى أو أنها وضعية يعني الناس تواضعوا عليها أو أصلها توقيفي ثم الناس وضعوا بعد ذلك ما زادوه على أصل اللغة التوقيفي. فالقرآن الكريم يدل على أن اللغة يعني إما توقيفية أو أصلها توقيفي ولا يمنع ذلك أن يكون يعني الناس بعد ذلك وضعوا ألفاظا للدلالة على بعض المعاني. من أمثلة مخالفة القياس المقصود هنا قال القياس اللغوي مخالفة القياس أن تكون الكلمة على غير ما ثبتت عن الواقع. مثلوا لذلك مثلا بقول المتنبي قال فإيك بعض الناس سيفا لدولة ففي الناس بوقات لها وطبول بوقات لها وطبول. فقالوا جمع كلمة بوق على بوقات فانتقدوا مثلا هذا البيت على المتنبي قال العرب لم تضع هذا الجمع لهذا المفرد يعني كل إنسان يجمع مفردا على كيفية من كيفيات الجمع على صيغة من صيغ الجموع والعرب يعني لم تستعمل هذا الجمع لهذا المفرد فهذا يكون مخالفا للقياس. فإذا خلت يعني الكلمة إذا خلت الكلمة من يعني هذه العيوب الثلاثة فإنها تكون كلمة فصيحة. بعد ذلك سأتكلم عن الفصيح من كلام الناس. بعد أن نتكلم عن فصاحة المفرد سنتكلم عن فصاحة الكلام وفصاحة المتكلم. إذا عندنا ثلاث أنواع من الفصاحة فصاحة المفرد وفصاحة الكلام المركب وفصاحة المتكلم. إن شاء الله نؤجل الحديث عن فصاحة الكلام وفصاحة المتكلم في الدرس القادم إن شاء الله قدم بإذن الله تعالى. هذا صلى الله عليه وسلم.